وشهادة أن محمد رسول الله، أي أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق الإنس والجن. الرسل السابقون لمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها: وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يأتي بعده رسول. لماذا؟ ما يحتاج، هو إلى الناس كافة. أما قبله موسى، عيسى، يوسف، يعقوب، إبراهيم، نوح، لوط عليهم السلام، جميعا كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة في زمن مخصوص إلى أناس مخصوصين. وإذا يقال أنبياء بني إسرائيل كمثال عن أكثر الأنبياء اللي ذكروا في القرآن، أنبياء بني إسرائيل كموسى وعيسى ويحيى وزكريا وداود وسليمان وموسى وهارون ويوشع، كل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، ويوسف، وهذا أنبياء بني إسرائيل، فكانوا يرسلون إلى بني إسرائيل. طيب، والذين يعيشون معهم ما كانوا إلى جميع الخلق، بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق جميعا، بل على الصحيح إلى الإنس والجن. الصحيح أنه بعث إلى الإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم. قال أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين. الثقلان تطلق على الإنس والجن، كما قال الله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي الإنس والجن، بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره. يعني أنت متى تكون متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا صدقته فيما قال واتبعته فيما أمر، هنا تكون أنت متبعا له. أما إذا الإنسان قال: أنا أفعل ما يقول لكن لا أصدقه، هذا غير مؤمن. إذا قال العكس، قال: أنا أصدقه في كل ما يقول لكن لا ألتزم، هذا غير مؤمن. إذن المؤمن هو الذي يصدقه بما أخبر ويطيعه فيما أمر، سواء كان الأمر بفعل أو الأمر بترك، اللي هو الأوامر والنواهي.